بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. واكفني كل مفسد وكل مفسدة قبل توجهي إليهما وقبل توجههما إلي، واخر لي واختر لي واعصمني من كل ما لم تختره لي. آمين يا رب العالمين. وتقبل مني بنائي يا من مها قبله هنائي، واجعل كل بيت من هذه الأبيات عملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. وحقق ما قلته حامدا لك وشاكرا في ذلك الكتاب. فرق بيني وبين ما يهوق عن الإله الله جاري الرفيق. فرق بيني وبين ما يهوق عن الإله الله جاري الرفيق. يتلو كتابه لساني بالجنان، لوجهه مع الحسان للجنان. زببت عن حضرة ربي مدة بفيده التي إلي مدة. ألهمني إلهام من لا يخفى عليه شيء وهبى بالأخفى. له توجهت بذكره الحسيس وجاد لي منه بخارق حسيس. كتابه كان في الدارين وكان يلغمين والحارين. أشكره به إلى الجنات وكان لي بأنفع من نات. لوجه ربي به أخست ما اختار لي وغيره نبست. كفاني الذي يجيء ضر بأخسه والحكس لي ينجر. توفيقه يسونني عن الحرام وكل ضر ويقود للمرام. إلى سواي الضر كالمناهي وكان للباقي بلا تناهي. بتت بيني وبين ما يهوق عن الخيور بالخليفة الرفيق. بل هو خير لكم. كتب الله تبارك وتعالى أنه سبحانه حمد وشكر ورفع عبادة كاتب هذه الحروف له وختمته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ابتداء السنة إلى انتسابها ومن انتسابها إلى آخرها. وأخرجه من اختياره وتدبيره إلى اختياره وتدبيره. وأخذ منه أشياء ووجه إليه أشياء. والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك، وله الشكر والمنة على ما هنالك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا ريب فيه. لا يتوجه إلي أحد لك لغير ينتهى ومع نهوي ولد. أنا لني الله أجور الشاكرين والشاكرات وكفاني الكافرين. أرد الذين كفروا لغيري في أبد مرسل أسم خيري. يطلقني لما أشاء الباقي وليقعد مننا السباقي. بركتي بركة لا تنسرم توسعتي كمددي لا تنخرم. فداني الباقي بمن قلاني فلا أموت والحلي أعلاني. يقود للملك دون ريب فضلا يوده رجال الغيب. هدية الإله والرسول ليتوجهت بخير سول. لا تبديل لكلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لا ريب فيه. لا ريب في كوني عبد الله والخل والهب له لله. أذهب ربي الذي له الأمور إلى سواي أبدا كل أمير. رضيت عن ربي وربي رضيا عني وبالمعه مهام رضيا. يشكره كلي بحمد أبدا وكونه لي بمناي أبدا. برأني البصير من عيوبي نفسي وكان لي بالغيوب. فرحت خير الخلق بالكتابة وقاد لي مع الجزاء كتابة. ينقاد لي من مالكي ما شاء قلبي ومني قبل الإنشاء. هرب إبليس عدو الله لغير نهوي وكل لاهي. كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة جنة عاجلة لناسمها إلى الجنة التي وحد المتقون. والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا ريب فيه. لم ينه قلبي شك أو تردد وليس ينه ذاتي التخدد. أحمد رب العالمين شاكرا له ولي قد طيب المشاكرا. رضيت عن باق إلينا أرسلا أحمدنا الذي حيوبي غسلا. ينقاد لي من راسقي خير حلال بلا حساب أو بلاء وضلال. بارك لي في حمري ذو الأرض وذو السماء قابلا لي قرضي. فاست بلا شقاوة حياتي بالله والرسول والآيات. يسونني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ساتحولي. هدى الإله قد مها ترددي وكونه لي قد مها تخددي. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف متوجه إلى ما اختير له أن يتوجه إليه بلا انصراف عنه إلى عكسه، ولم يحقه شيء من الحوائق ولا يحول بينه وبينه حائل، والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجعل هذه القطعة فوق كثير من القصائد المقبولة المرضية أبدا، آمين. لا ريب فيه، فقد فاز. لا يجهل الله تعالى بيني وبينه شيئا يجيء بخوني، أذهب جملة الحيوب لسواي، من لردائه يقودني هواي، رمت رداه ويقود لي رداه، في كل شيء أبدا فيما قداه، يشكره العمر بالتوحيد والفقه هاديا بلا محيد، بارك في التوحيد لي وفي الفروح وفي التسوف ولي فيها شروح، فجأني بالعلم والسعي معها أحسن آداب وسؤل جمعها، ينوي فؤادي الخير للخلائق لوجه مغن كان لي بلائق، هداني المغني بلا إدلال بالعلم والعمل والحلال، فرحت سيد الورى سنينا وقاد لي المفروض والمسنونا، قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، دلني الله على محمد وقادني محمد للسمد، فر لي الكتاب والإسلام وأمة الماهي فلا أولام، إبليس لا ينحو لدري أبدا أيسه من جهتي من حبدا، سنت عبادات تدور بيني وبين ربي بغير خوني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ووهب لي قولي يؤمنون بالغيب، يشهد لي ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وطن قلبي الله في التوحيد مع نية الخير بلا جهود، مكن في السكر لساني الله مع قول خير نعم ربي الله، نهاه بالواجب والمندوب مع المباح الجسم ذات أديب، وجهت قلبي ولساني وجميع جواره لخالقي نعم السميع، نفع لغير كالكليل إشراكا من قاد لليقين والإدراكا، برئت من شك ومن أغراض فاسدة بمن هدى أعرادي، أشكر خلي وحبي المبيح منذ لساني سانه عن القبيح، ليست جواره تميل لحرام ولا لمكروه وفست بالمرام، غيب ربي شياطين الورى لغير دري وأنلت السورى، يسوق إبليس وما والاه إلى سوى دري ربي الله، بارك في الله إني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وجعل حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي إلى دخولي الجنة التي أهدى المتقون، صالحة مصلحة جالبة إلى أصلح المصالح بلا توجه شيء منها إلى سوء أو إدلال أو غواية أو خرور أبدا، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجعلني مدة مكسي في الدنيا ممن يقيمون الصلاة، يقودني للصلوات الخمس، حب الذي قد جاد لي بخمس، قد جاد لي ربي بكوني خلة في كل شيء سالما من علة، يشهد لي ربي بكوني حبة في كل شيء بشر شخص حبة، مد لي المحبود في كل ليات عبادة له تجود بآيات، وجه في الدارين كل لومي إلى سواي شاكرا لنومي، نومي لدى ربي مثل الصلوات وليس تنحو لحياتي هفوات، أحبني خير الورى والسهب وبكتابتي يبدو اللهب، له السلامان كما لهم رضا ربهم الذي كفاني المرضى، صلاة العرش مع الرضوان على النبي وصحبه الإخوان، لله شكري على الكتاب مع النبي المصحب الحتاب، إن المفاسد مع المكاره عزمني منها مقيت جاره، إن المفاسد مع المكاره عزمني منها مقيت جاره، هدية التي على أحن رمسي جادت لنا بصلوات الخمس، كل يوم وكل شهر بلا فترة ولا كسل ولا تقديم ما وجب تأخيره ولا تأخير ما وجب تقديمه فيها، ولا في غيرها من جميع العبادات المأمور بها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وحلاني بقوله تبارك وتعالى: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتقبل مني قولي المحخوص من هذه الحروف ومن حروف ومما رزقناهم. وثقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد. مد لي الحلال والإنجاد منه العباد خير مخن جادا. ملكني نفسي من شكاها مع الهوى وفات من زكاها. مالت عداي لسوى توجهي لدرري بمن له توجهي. يختصني الله بما لم يكن ولا يكون لسواي بكن. رافقني في البر والبحر معها جند الذي لي هدايا قمها. سنت مكاتيب تدوم أبدا مبكية من ربه لم يهبدا. قدت إلى خير الورى ما لا يسال له بشارات وذري قبل سال. نفيت باطلا بحق فسهق والحق كأس فيده ليدهق. إلى سواي السوء والإدلال ولا وللهلوم والحلال. هرب إبليس مع الحسيان لغير ساتي بالحلي الديان. مد لي الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أهفد. ينفقون ظاهرا وباطنا بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا من ولا إبتال شيء من أنواع الإنفاق ولا من أنواع غيره من العبادات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه أبيات قلتها في حروف اعبدوا ربكم. إلى الإله بالرسول ميلو ولا إلى سبل الردى تميلو. عليكم بما به الرسول جاء وفي إساك النجا وصول. به ابتداها بالذي نقول جاءت به وما به المقول. دوموا على الذي به الوصول جاءت به ياتكم الوصول. وسي تقبلوا معن يا جيل ياتكم الإكرام والتبجيل. إلى الذي ما إن له أصول سبحانه ولا له فصول. روموا فرارا وله سبيل يأتي لمن سلكه القبول. بركة ممن هو الجليل أوضحها الذي هو الخليل. بان له التقديم والتبجيل من لم يتح قاده الدليل. كونوا محبين لمن غفول عن نهجه يرى به الأفول. محمد نهج الهدى فميلوا به إلى الإله لا تميلوا. اللهم إني أسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وأن تجعل هذه الأبيات فوق سني في هذا الحام وفي كل حام بعده. آمين يا رب العالمين. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم نعم الله. واجهته بذكره الحكيم وقاد لي الحفص مع التحكيم. له خطابي ومع الأقدار ولسوى نهوي نفى الغدار. أجابني إجابة عنها هجس سواه والوحد به لي نجس. آي الكتاب لا تسال قائدة لي إلى الجنان خير فائدة. كن فيكون ليحب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان. إلى الإله قدت كل حمد ذا عصمة من خطأ وحمد. صفى بقائي القديم الباقي سل أرضين الصبح والتباقي. خدت جهاتي حنحدا ودرري وبالحسان جدت لي والدرري. أنلتني علما ويمنا نفحا ولسواي ما يسوء دفحا. أنلتني علما ويمنا نفحا ولسواي ما يسوء دفحا. بادرت البشر والأمان لي وود من هو الرحمن. وسني على الذي إلي قادا نفحا بلا مضرة فانقادا. لان لي القلب الذي من صرفا لدرري وما إليه انحرفا. جست الصراط وجميع الحقب بالله من لي قاد كل من قبي. نفعني النافع نفحا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى. نفعني الرحمن والرحيم نفعا به انقاد لي الترحيم. هداني الهادي هداية الخبير وقاد لي بفضله الجزاء الكبير. تفضل العليم بالحلوم علي داعيا إلى تعليمي. هديتي قبلت ساتلاوة مرتديا بالله ساحلاوة. من علي الله بالكتاب بلا مشقة ولا حتاب. فاسد قلامي وروحي والجسد ولسواي الله سب من حسد يقود للنافع نفعا عصما ولسواي ساق من تعصما همتي ارتقت لتعليم الحلوم لوجه من لي لا يوجه الأليم أرضيه بالتعليم هن تعلمي بغير نكر وبغير ألم خدمة خير العالمين علمت خير الحلوم كالكليف علمت إن خلامي للإله والرسول قائدة مع الرضا وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغى ولا مريد دها خلامي لخط كوني في جيبي من جهل نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن نفاس والقرآن والتلاوة والخير للغير وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله تعالى وحده وإنني له أديم الوحده صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلا حما جهاتي كلها الباقي الجميل حما يسوء ولغير يميل أحمد ربي أهل البهاء خير الورى الشفيع سلهاء براحة المقدم المختار قادت لي الصفاء بلا استتار أحمدنا المختار ملح الناس خدمته تهميحا الأدناس له جميع من تمع للرسل من العجائب بإسن المرسل جزاه أحسن الجزاء الله في الآل والسهب ومن والاه نبينا أحمد نور العالمين نعم الحبيب والحجيب والأمين نبينا أحمد قاد السورا لي بربي وجناني نورا هو النبي والرسول والإمام نعم الختام والكمال والتمام تسليم من له أديم الوحدة على مسحته العناء وحدة هدى رسول الله صلى الله عليه نور للذي والاه محمد فر له ما فر له الكرام من مرى من سرى فلاه من يهوى النبي كتبا بغير مهو سرمدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت لجملة الرسل ما لهم صبر أحمدنا للكرماء غيس وإنه على الليام ليس خدمة أحمد لغيري صحصحت ما لا أحبه ودري مهد أعطيته المداد والقلامة وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار سري والحلن ولي به قد قاد ربي ولن دها قلامي إلى الكتاب حب الذي قاد له كتاب وجهت للمختار قبل ما صرف به لغير الحدو فانصرف نفعني بمصطفاه الله صلى عليه مع من والاه اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من وحدتك ومدحته بقولك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعلني من أهل الجنة التي وحد المتقون وانشر علي بركات الجنة التي وحد المتقون واجعلني محبوبا عند أهل الجنة التي وحد المتقون وهب لي بحق وجه الله تعالى الكريم دخول الجنة التي وحد المتقون بلا شيء من الآفات والأقدار يا من له هذه الدار وتلك الدار آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أصحاب الجنة هم فيها خالدون أحمد ربا كونه لي حلنا عصمني من الحداب ولنا سان جهاتي ست باق أحسنا لزاهري وباطني فاسنا حبي له وللنبي تبينا ولي ما لاختاره قد حينا أشكره شكرا يزيد يقنا ولي لا يفدي دواه يقنا بجلني مخن كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا أحسنا ويقصا طيب لي والوسنا لي قاد في نومي سرا بطنا وبي يباهي كل من تفتنا جمال ربنا توجه لنا بغير مكر ساتنا سهن لنا نفى الحفيس ما يجر الوسنا لغير نهوي ولغير أنسنا نفى اللسي كيد الأعادي وهنا شكي هنا في كونه لي وهنا هدمت بالله بنا من لحنا بلا لقاء والإله معنا تبت له من غير شكر علنا وقاد لي منه تعالى ولنا هديتي إلى الجنان راقية من الإله لا تسأل باقية مدرتي بلا سبوت فانية يبقى سروري من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية بما أدام لي حياتي شافية يقود للباقي قطوفا دانية وبشري ليست تكون فانية هدمت ما كان اللحين بانية من الفراء ولا أكون هانية إلي تنقاد الأجور الباقية في كل حادة ونلت الواقية حتى يقود لي خير هافية مع الصفاء والأمن غير هافية ألان للباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهر الناسية لي قاد ذكرا لا أكون قالية لا سمته ولا أسأل تالية دوري ومالي وبيوتي سافية من كل در وخيوري ضافية وجه للأكرم أعيا كافية ما سأني دنيا أخرى كافية ناجيت من أنصل أعيا راقية بها وقاد للأجور الباقية أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام حست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من حباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سهيا ساتمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جاد لنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دهام نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا سع جوامه الكلام هديتي خص كرما بلا انسرام يا قائدا لي من إلهك المرام تبت لربي سائرا بزن نسام لك وقبله حبوت بحسام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وفرحه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف يا سل الخير والمير والمعروف آمين يا رب العالمين هم فيها خالدون همتي ارتقت لخدمة النبي خدمة تبشير وصفاة نبي مع النبي المنتقى تسبسبي وحيرتي وسانني هنكسبي فاق الوراء مختارنا في نسبي وخلق معسم وعسبي يقول أمتي النبي في الكرب وغيره نفسي فقد ساهربي هباته منها هبات الحرب ونهل العجم أهل القرب أحمدنا المختار باب الأدب كالحلم والحمل ماهي الودب خدمته حني أسال التعبي وصحصحت لغير نهوي متحبي أمداهه حني أسالت حجبي في البر والبحر وأبقت حجبي للمنتقى وجهت دون سخبي ما سره وأملي لم يخبي دعا حياتي للنبي المهسبي كوني خديمه بلا محاسبي وجه لي إحياء ليلة يبي حقا حماني هنلغا وريبي نويت إرضاء الإله والنبي شكرا ولي ربي يسفيت نبي واجعل هذه الخدمة من أحب الخدم إليك وإليه عليه الصلاة والسلام وإلى جميع أحبائك آمين يا رب العالمين هم فيها خالدون هداني إلهي بالمقفى محمد عليه صلاة مع سلام مسرمد مدادي وأقلامي لربي توجهت بخط يسر المنتقى نهم سيدي فلاه الذي يقف هدى أفضل الورى مدام لدى الهادي الكريم المؤيد يقيني يقيني حب ما لا يحبه نبي رسول جاد لي بالمخلد هديات خير الخلق ما سأني نفت لغيري واخنت كلك لي هن تجلدي إذا ما تلوت الآية لانقادة المنى وينحو لغيري سرمدا سوء تمرد حس الدر والأسواء والكل وجها إلى غير النهوي مالكي ساتفرد إلى المنتقى بلغ لوجهك خدمتي ولي بخيور صافيات بهشهد ليشهد بأني عبد ذي الحرش وحده وأني خديم المنتقى والتمهد دريت إلها واحدا خير مالك فكن لي بخفران وعفو وأيد وثقت بك الدارين يا خالق الورى بذكرك والماه النبي ساتقيد نهوت لربي والمقفى محمد عليه صلاة وسلام مسرمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وحال بيني أبدا وبين من قال فيهم فإن الله عدو للكافرين. فرط لخير الكفور والفسوق والشرك وانقاد لهم رئنا فسوق، انقاد للإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا أولام، نفعني الواجب والمندوب وانقاد للمباح والتاديب، نفيت ما يجلب للحرام إلى سوى ساتي سنسرام، أكرمني في حركاتي والسكون الله في أعلى رداه ساسكون. لله رب العالمين روحي وجسدي وجعد بالتسريح، لله سل حرش العسيم حمري وإنه ببشر معمري، أحمده حمد جميع الحمد على النبي المنتقى محمد. هداني الهادي خليلا حبا له لدى أحبابه محبا، عدا إلهي لسواي مالو ولسوا در العداء مالو، دعاهم الخوف إلى انسجار حندرري لم يبق لي مجاري، وجوههم مالت مع الأبدان إلى سوى درية في البلدان، ولوا فرادا كلهم ومسنا والله ربي علي أسنا، لم ينحني مرتد أو صديق وانقاد لي التعب والصديق، لم ينحني مرتد أو صديق وانقاد لي التعب والصديق، لم ينحني فاسق أو مسبسب أو مشرك ولا مشر يكسب، كفار حسر صرفوا لغيري بمكرهم وقتنا أو بديري، إلى سوى در انتهى الفجار ومن بظلم حرف وجار، فرغت من توجه إلى كفور أو لسوي نفاق أو سوي نفور، ورد الذين كفروا بغيسهم إلى سوى مدرتي ومكرهم، ينقاد لي من الإله الله صارف كل حاسد ولاه، نفى إلهي الكفور والفسوق والشرك للغير ونلت ربح سوق، بلا تسلسل متوجه إلي ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يدرني في شيء ما أبدا، آمين يا رب العالمين. بحرمة الأمينين وحرمة الأمين، واجعل هذه القصيدة حسنا حسينا لقائلها عن كل ما لم يختر له في الحال والمآل، واجعلها حجابا لناسمها مانحاً من توجهه إلى غير رداك ومن توجه غير رداك إليه أبداً، وأيس الشيطان الرجيم رئيس الكافرين من ناسمها ومن كل ما اخترته له، وامنح مكاره الدنيا والآخرة ومفاسدهما أبداً من التوجه إلى ناسمها، آمين يا رب العالمين. وما سألك على الله بحسيس، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله يختص برحمته من يشاء. وصل لي سمنك وسمن بمائري فليتعب السمن، الله خير نافع وناسح وخير من يخني بلا مناسح، له ختابي شاكرا على البناء بربنا يا ربنا يا ربنا، لك السماوات لك الأراضي يا مسحب الأمراض بالأخراض، أنهيت سيري لك بالمختار وللجنان سنت لي مختاري، هديتي منك نفر لغيري كل أسن وليت لي مخيري، ينقاد لي نفح بغير در وهمري سار أجل بر، خيبت يا باقي سنون حسدي فيك ما حسمتني من حسدي، تنسيل رب العالمين سارا ملكي ومنه قاد لي أنصارا، صرف رب العالمين لسواي مدرتي وليكان بهواي، صرف لي مسرتي بالانتهاء ولا حساب ومسيري انتهى، بارك لي في كل ما مني يفي من البشارات يسون هي في، أردت لغير جهة المفاسدة هدية التي كفاني الفاسدة، حشت الكتاب والحديث والحلوم النافعات من إلهي الحليم، مكاره الدارين قد توجهت لغير ساتي وحياتي نوهت، ترسي عن الفجار والنيران حفص الذي بشر بي جيراني، هدية الباقي هدت حياتي بالله والرسول والآيات، مها توجه الأسالي الله فضلا ولا إله إلا الله، نسع لي ما اختار لي من الخيور مكرم كلي بالممر والديور، يقود للمعطي منعتها القرى في وطني ذا نسل وزاخرا شكرت ربي بس الحروف وقادني إليه بالمعروف إلى إله الناس رب الناس مالكهم وصلت بالجناس آمنت بالذي أتاني السمن من عنده فليتعب السمن آمنت بالذي أتاني السمن من عنده فليتعب السمن آمنت بالذي أتاني السمن من عنده فليتعب السمن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل ما أخذته من قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كذلك قال ربك من الله حجة لي وعلى كل منكر ومهاند آمين يا رب العالمين وصلت للجميل أحسن حروف وملأ الجميل لي خير صروف إلى إله الله قد أوصلت توحيد رسله لدن وصلت ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله جاد لي الوهاب بالمرام ونعم سو الجلال والإكرام حنه رديت وهو عني راضي وسعنني عن جملة الأمراض له خطابي وكفعني كل من لا يعبد الله ولي راد الزمن نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل عليه حولا أكرمني الباقي بلا إهانة وليس ينحوني ذو الكهانة أتلو كتابه مع الحلاوة وقاد للأسرار في التلاوة لم ينحني بمنحه ما ساء وليس ينحوني من أساء بارك لي في بدني وروحي وكان لي بالبشر والتصريح يقودني لله حب وجمال إلي منه وله نعم الكمال ترثي عن الأدناس والأغيار كوني خديم سيد المختار مد لي المختار سرا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى ثبت لي الرسوخ واليقين وانقاد لي الإلهام والتلقين إلي قاد الله معهن الورى أغاب وقاد لي الهدى والصورى بارك لي في الحقد والمقال والفعل محسوما من الحقال هرب إبليس لغير نهوي ويستعيذ أبدا من نهوي ترسي عن الشيطان والمناهي حسمة باق آمر وناهي لم ينهني اليوم وبعده كساد في كل ما هني بيها أو فساد لم يخطر اليوم ببال من خلق توجيه در لي ولا من ينخلق نفى شياطين الورى لغيريا من سانني وليبقى ميريا أذهب ربي لسواي الحسنى وسان لي الذي إليه اتسنى سر رسول الله عند السبد خطي ولي راد الهداك المسبد وجهت للمختار عند اليم بشارة له بغير غم إلى إله الله قد وجهت توحيده وذكره نوهت مد لي العليم والخبير عند الهدى ما دونه التدبير نفعني الواسع عند الواسعات بلا أذن وجاد لي بساتحات إن كتابتي لدى اللئام مخجلة الأمواج والفئام كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لي حجة مانحة من الحتاب زبت كتابتي بترد الواحد إلى سوى ساتي كل جاهد إلى سوى نهي انتهى ما لا يليق بنفي من هو بشكري خليق لله ربي أبدا كليتي حقدي وقولي عملي ونيتي كفاني المستهزئين قبل أن نهوا جنابي وقلبي يطمئن كفاني المستهزئين قبل أن نهوا جنابي وقلبي يطمئن قاد لي السر المصون شاكرا كليتي من قاد لي المشاكرا الله خير الرازق ونافع وخير باسط وخير رافع له خطابي وكفاني كلما لم يرضه لي وقلبي حلما أردت ما نهى جنابي في الأزل بغير رد لي وزعم كنسل بينت لي تبين من تهالى حنسنة وقلت الانتهالى بينت لي تبين من لا يخفى عليه شيء قلتني بالأخفى كونت لي كرامة لم تكن قط لغيري يا بديها الممكن مددت لي اليوم جزاء أوفى يا من يسوق لسواي الخوفى ناجيتني تناجي القريب وجدت لي بالأمن والتقريب أنالتني ما لم تنله غيري من المنى يا مسهبا لديري لم ينهني اليوم ولا ينهو غدا ذاتي إلا ما يسيد رغدا لك إلى الجنان ربي كلي ولم أكن قط بعبد كلي أرضيت بالقلب وبالجسمان خير رحيم سيبقا رحمان هديتني فلك شكري بالحروف يا باقيا أبقيت الامتلاء صروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وتقبل هذا الكتاب من مؤلفه بقدر حسمة ذاته بلا شيء من الآفات والأقدار وبلا شيء يسوء أو يضر في هذه الدار وفي تلك الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رباني الحي الذي ليس يموت وهن سلاح قد غنيت بالمميت براس من بارسني وباء عليه بالذي له اتباء بغصوات المصطفى غنيتهن غسو ومن قصد دري لم يهن ناجيت من جل عن المثال وساق لي ما لا يرى أمثالي الحمد لله الكريم الباقي سل أرضين السطح والطباق تسليم من ليس له كفؤا أحد على الذي جاهد كل من جهد قلب للأحيان في تغربي من ليرود مشرقا وكمغربي بفضله سيرني خديما نبيه الذي حوى التقديما بكونه لي سير الأعداء مسالمين وكفاني الداء له شكوري بنهم الباقي سل أرضين الصبح والطباق مسليا على نبيه الكريم من العلاء والمسايا لا تريم نبينا المختار لا يجارى صلى عليه من كفى الفجارى نبينا أحمد لا يبارى من رام هدمه هوى تبارى أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بس الخديم أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد نفى رسول الله هام أكشش ما أثبت الشيطان هام جيشش نفى رسول الله حني القدر صلى عليه بسلام سل قدر كتبت في البحر كتابا يغني عن غسوات من كريم مغني أمداه أحمد رسول الله عليه خير صلوات الله نفت جميع ما نهاني من درر صلى عليه من يجود بالدرر تسليم من جل عن التعدد على الذي قد جاد لي بالمدد إلى النبي وجهته عند من كفر أبكار فيد مخجلات للنفر للمصطفى وجهت مدحا يغني عن المدافع بفضل المغني ساق إلي الله بالمختار صلى عليه مصدر مختاري محمد صلى عليه الله في الآل والسهد ومن والاه يقود لي من الكريم الأكرم ما رمته منه وما لم أرم عليه تسليما كريم صبا في كلك لي فيدا وسرت حبا أسكى صلاة الله بالتسليم على الذي منه به تعليمي لي بان أن المصطفى أفضل من مضى ومن حان ومن يبدي السمن عليه تسليما غني عن شريك به غنيت عن دخان وبروك لست أجول لالتماس المعرفة نكرة كنت وسرت معرفة لست أجول لالتماس المعرفة نكرة كنت وسرت معرفة يا مصطفى صلى عليك بسلام من جاد لي بك وفيك لن ألام ملكني الحي الذي ليس يموت بك الذي من أما ذري يميت. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودودك لي أبدا بالود والتحمني حندرر وكد مهو تهني الأزا والضررا مني تقبلت الحسان الدررا إلي أقبل جساء الباقي مع جساء فرحة السباق كسبي توحيد ومدح للنبي عليه تسليما غفور المسنب اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك السمن نافه بينفح كل من تحلقا يا من هداني بالنبي وأطلقا أسألك الجنة بالمختار لمن يلوس بي سستتار لوجهك الكريم هب لي كل ما طلبته منك وكل علما لك خطابي موقنا بأني خل وحب فائز بالمن هديتني هداية الهدات وليقت من يتسادات لي ينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكن تؤسل المطلوب يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رضيت عنك دفت الكرام وقراية طيب بجاه من سمعته المطيب يقود للمختار والآل مها سهابه قرم يقيني طمها على الذي رافقني في سيري صلاة باق لي يقود ميري اكتب لمن أخس وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا رب يجعل المريدين مها في حسنك الحسين والسملن مها يا رب يجعل المريدين مها في حسنك الحسين والشملن مها ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساح يقبلا اغفر لكل من إلي مالا وعن يديه لا تسحسه مالا نفعتني فانفح بي الخيالا يا من حوى الأمير والأقيالا كن لي بما يفوق كل ظن يا خير مغن متحف بالمن مد سلاميك بخير ود لمن مها حني الأزاك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل قصيدتي هذه حسنا حسينا لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك حققت رجائي وأنت فيما ظننت بك يا أكرم عند سن عبدك فليسن بك ما شاء فبذلك ذكرتك بهذه الأبيات متبركا بقولك فاذكروني أذكركم راجيا منك أن تذكرني بها عندك وعند عبادك الصالحين ذكرا أسعد به سعادة لا شقاوة بعدها أبدا آمين يا رب العالمين فاسد قلام اليوم بالخيرين إن شاء من يكفيني الضيرين أقرضت ربي الله كوني عبده وخديم عبد الله في الدارين ذكري وشكري للذي قد كان لي بحبيبه المختار في الكونين كافأته سبحانه عند الهدى وأطاب نفسي الحام في الاثنين رمت الشكور لقابل كف الأسى عني وعني يسرف النارين وجهت وجهي للذي ساق المنى لي وحده ويقيني الحارين ناجيته وأجابني باللسبه قد سرت للمختار كالجارين يا رب سل وسلما في سرمد أبدا على من جاد بالبشرين أهل البرايا خيرها دون امترا من مدحه يكفيني الشرين زلي به لك سار حسن هنا فقني به أبدا أسل حرين كان في كتاب منك قد جانا به ذكرا حكيما يكشف الغمين ربح التلاوة والصلاة على النبي وكفيتني بهما أزاز المين كتبي معا والكاتبان شواهد لي والشهور بزا مع البهرين مسكت بالقرآن حبدا للحليم ويقيني الضيرين بالخيرين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو لسان سكري من بعد سكري بغير مكري لس الآلاء إلى السلام أفضي كلامي بلا ملان ولا قلاء أفضي لساني مع الحسان لمن كساني صوب اعتلاء لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال زي الحواء الله ربي قد سعد حبي له وحبي مع ارتوائي هو الكريم به أروم ما لا يريم بعد احتوائي أشكى اشتكائي بعد اتكائي بلا بكائي ولا دوائي له ثنائي عند حنائي بلا انسنائي إلى مرائي له نحوت وما جفوت وما صبوت إلى مرائي أفنى فتوني موت المتوني مع المتوني بلا جرائي هذا المريد نفى المريد نعم الفريد ينمي سرائي وجهت شكري لموت الذكر من غير مكر على الآلاء كتب الله تبارك وتعالى أنك أتب هذه الحروف متوجه إلى ما اختير له أن يتوجه إليه بلا انصراف عنه إلى عكسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أوحيت إليه سورة الفلق والناس سيدنا ومولانا المتحر الأدناس محمد وآله وصحبه والتابعين ما سقط إلى غيري وإلى غير ما يسوءني أو يغرني كل حاسد وكل لعين وتقبل يا من لا إله إلا هو لمن وجوده تلاسم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم أعطيت ذا البقاء والمخالفة كليتي به بلا مخالفة إلى الذي القيام بالنفس وجب له حياتي وهباني بالحجب لمن كفاني كل در وحدة به الصفات كلها والوحدة إلى الذي القدرة والإرادة له انتهائي طالبا مرادة هو الذي الحلم له مع الحياة وبحياته يسفي للحياة السمح والبصر والكلام لباسة بهم مع الملام لي قاد قادر مريد حالم حي سميح لم يفته سالم لبا وتوفيقا وعلم بصير ومتكلم بأنه النسير إليه أدادته لا تنهو والخلق والترك أجس إسينهو هداه لي بان بحب خير من مدى ومن ياتي ومن في السمن وجود من قدم خير مرسل يفهم منكرا بقهر المرسل مني هذه الأبيات واجعلها من الصالحات الناميات آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما حقق رجائي بقوله لعلكم تفلحون لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء وصحاح وقاد لي كتابه ومعسها لوجهه الكريم زهسها القدر إلى سواي وصفا لي القدر لم ينهني در ولا أدناس ولا سينهو جهة الخناس كتاب سي الجلال والإكرام خالتني وقاد لي مرامي مد لي الخل غنى عن غيره وكان للحب بأعلى خيره ترسح عن الغضب والضلال رضا الحليم الباسط الحلال فرحت سيد الورى بخطي وإنه لي الرضا سومتي لم يخف كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودة حوت منافع السنين والشهور خالصة لوجه مالك الدهور واجهني الجميل في دنيايا ببشر مخلدا سنيايا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام وجعل هذه القصيدة صارفة ضرر نار الدنيا إلى غير ساتي وإلى غير ما اختاره الله لي وعصمني من رؤية النار الآخرة أبدا بفضله وجوده وكرمه والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ونشر علي بركات قوله لعلكم تفلحون لقد تبين لكل من حقل فوسي بما ينير قلب من نقل عاببت من فيوض من لم يلد وليس مولودا فنار خلدي لم ينهك الكل افتراء وظلم والله ساق لسواي من ظلم لا ينتهي لجهتي الدجال ولا الذين بالفساد جالوا كرمني الكريم والمكرم بما لغير انتهت الحرم رم مد لي الواسع عند الواسعات الباقيات الصالحات الساطحات ترسي عن الظلم عند الظلمات حفظ الذي ساق لغير الصدمات فرق لي الحلوم عند الجاهلين وفزت بالصواب عند الزاهلين لقد تبين لدى الفجار فوسي بفيد من حكيم جاري حكمة سي الجلال والإكرام لي جسبت مواهب الكرام واجه أعداء الجليل بانتقام وقاد للجميل أرفع مقام نويت شكر من هدى بي من حقل من صحدوي عن جنابي حقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل يوم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين وجهت للباقي الهلي كليتي بالحمد والشكر ويحلينيتي بركتي بركة الباقي الحبيب ولا ألاقي ما يودي لطبيب شهد لله بأني العبد وكوني العبد الحبيب يبدو شهد للباقي بأني الخديم وختمتي للمنتقى بشر يدوم رفعني الرافع رفعا دائما مع المنى ولا يسأل الدائما أجابني القريب والمجيب وأبدا يسل لي حجيب للمصطفى وجهت مدحا بشرا كليتي ولي يديم البشرا ملكني الباقي الذي ليس يموت ومن أراد غير رضواني يميت وجهت كلي إلى الباقي القديم وإني العبد المقدم الخديم محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه نفى الأذى لمن قلاني وحسد كما اشترى به مبيحا ما كسب يسر للباقي السحاب ترى ولا أكون أبدا مضطرا رضيت عنه وارتضى أعراضي ويحرق الحادة في أغراضي يشكره البدن بالأنفاس بغير لغو وبلا حفاظ بارك لي في الحقد والنيات والقول والفعل مع الآيات فرحت أفضل الورى تفريها وقاد لي خدمته تسريها يقود للجناس خير الناس محل لسوم التعرض الخناس هرب متحبي في الدارين إلى الندامة وللحارين هرب متحبي في الدارين إلى الندامة وللحارين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي ما اختير لي في هذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يضرني في شيء ما أبدا إنك أنت الوهاب وتقبل مني هذه الأبيات بقدر عظمة ساتك الحي القيوم أذهب عني الله إن الله فقلت لا إله إلا الله أذهب عني الله إن الله فقلت لا إله إلا الله له خطابي وكفاني اللهين لك شكوري يا حفيس يا مهين حفيس ستني حسمة وحفصا وهب لي المهنى وهب لي اللفصا يا حي يا قيوم سهسه اللعين عن التوجه إلي لتهين يقيني اليقين إمساك الآيات لم ترده لي إنك المهتي الآيات أذهبت عني اللهين سرمدا بجاه أفضل البرايا أحمدا لي لا توجه ما يكون مفسدا لوجهك الكريم أبقي الجسدا قلبي وروحي أبقي أنت الباقي لك إلهي الصبح كالتباقي يا حي يا قيوم كف كلما يسوء عن توجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وهبت سبقا وجهت لي أسمان ما قد بهت وكلما لم ترد لي قطعت ما هوت دري أبدا يا الله يا حي يا قيوم أنت الله ما هوت دري أبدا يا الله يا حي يا قيوم أنت الله بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم أبدا بتالي في إلهي الهدى وكل من رام هداه بهدى لوجهه الكريم قاد المددى لي وتوالي في تبين الصددى هشت الذي ليس في البلدى وموضعي وليس في الخلدى يقي مريد الله من تمردى وكل من لم ينه نفحي تردى يقي مريدي حيث تالي في بدى إن شاء ربي ما يكف الكبدى أن في الشياطين بربي سرمدى عن قصد ما ليختير نفيا مكمدا لي ليس ينحو من بدر رصدا بل لسواي ينتهي إن قصدا قد انسنا إلى سواي أبدا بالسوء والضرر من لم يهبدا ينقاد لي ما لا يجر كبدا لي بالذي قبل كفاني السبدا ينقاد لي ما لي يديم الرغدا وطيب اليوم الحليلي وغدا وجه لي باق كفاني المفسدا خير سرور لي صفي الجسدا محمد ليهداه محدا ومن هداه الله غيره هدا اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الأبيات بقدر عظمة ذاتك من قائلها وجهلها من مقدمات الجنة التي وهد المتقون آمين يا رب العالمين الحي القيوم الله كوني سرور المنتقى شاء ولا يوجه لي ما سا وقد شاء للمنتقى هادتي بشرى بلا نفد بإذن من قاد لي أمنا وإن شاء هبي وخلي دواما لا يوجه لي غير الأحباء وقتلي بالرضا باء يقود لله بالمختار منهم بها أبشر في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منهم ليست تلاقي أذن لم تحوي إنهاء أسميها لا خير باق إن أمد يدي له يجبني بحبي آمنا هاء للنور كل خليلا قد يوسل لي ما لا ينال بليغ من أوراء قاد الحبيب رسول الله لي أملي قد قاد لي منه ما لي قاد هوراء يدي وقلبي وروحي إلى سمك بدني وقاد لله تصحيحا وإبقاء يمن المشفع صفى للبقاء بردا ولا يوجه لي ما هاش إشقاء وجهي إلى الله بالمختار متجه وما طلبت به من مالك جاء محمد ليقود السؤل دون حنان صلى عليه الذي لي قادها وجاء بشارة لجميع الأمة المحمدية لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه سلامه أن لا أكتب بعد هذه الهمسية في بقية عام شهدنا بكرم عام بخشش سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهل بين أحبائك وبين غيرهم بقولك فبهت الذي كفر فسنا بأن الله جل وحلا قاد لنا الإسلام مفتاح الهلا بركة الإسلام تحمي المسلم عما يجر ضررا وألما هدى الإله ربنا هو الهدى ومن يمل له يحس خير هدى تهاب من دان به يسول بمحو من منه أتى التنسيل إكرام سل الجلال والإكرام يقود سل الإسلام للمرام لكل من آمن سا إسلام ومحسنا بهد من الملام لجنة الله يقود المسلم إسلامه له إليها سلما ذكر ربنا تعالى أن إسلامه الدين لديه منا يقي الذي آمن مسلما ومن أحسن ربنا الفراء كل سمن كتاب ربنا كتاب ربنا هو المرادا دنيا واخرى وهو المرادا كتاب ربنا هو المرادا دنيا واخرى وهو المرادا فلاه من آمن مسلما ومن أحسن فوس قد يخلد الأمن رد إله الخلق جل وعلا لغيرنا إدلال من أبى الهلا حيلولة القائل لكم دينكم ولي ديني في كل سنة وفي كل شهر بلا مهادات ولا منازعات وبلا شيء يسوءنا أو يضرنا في شيء ما أبدا آمين وهب لنازم هذه الحروف ما لا يعلمه إلا أنت من المحروف في الحال والمآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه هني بقدر عتمة ذاته وسلم تسليما وصرف مبيحاتي بلا توجيهها إلي أبدا وأحل الله البيع واجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير سنتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب الحرم رم حاولت شكر الله في ترابي من بعد محوه أز اقترابي لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لم ينهني حاكم أو سلطان ولا مؤمر ولا شيطان أجري عند مالكي لا يحصي عدده سواه نعم المحصي لله شكري ملء أرض وسماء وحد مالي لديه رسما لم تنهني كهن لدى ترابي بل دفنت معا لدى اقترابي إلى سواه عمر انتهى المدهور والمجر والأمواج والبهور هدمت بنية كفور في البحور وقاد لله به مهور حور أشكر ربي وخلي الحبيب مجاورا مستغنيا عن الطبيب لم ينهني دكتورهم وأوفى ولا عياد ليجر خوفا بارك للنافع في اغترابي واجسل الجسى في ترابي بارك للنافع في اغترابي واجسل الجسى في ترابي يقود لي بلا انتهاء عددا من كان لي ولي يديم المددا عزمني الله من أهل الغدر مؤيدا همري بأهل بدر بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ودي لربي وخليلي والحبيب وهو الذي كل أخنا عن طبيب أشكره نعمها الاستغناء به وهني قنمها هنائي تشكره بذكره أقلامي وقد كفاني داعي الملام تشكره إلى الجنان نيتي له بلا ملامة كليتي قولي لا إله إلا الله محمد الرسول من مولاه وقاني الباقي سوي ملاهي وليس تنهوني زو الملاهي إذا جلبت أو دفعت بالنبي قاد وزب ثم قال للنبي أكرمني الباقي بختمة البشير وقلمي إلى المزيات يشير ليقود بالنبي الله مننا لا إله إلا الله له ختابي بعد ما مات اللعين كان مقارنا وإنه المهين هب لي توحيد الهدات أجمعين يا من كفاني توجه اللعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله وصل لي وجود ربي والقدم مع بقائه مثبت القدم إن المخالفة والقيامة قاد لي الصيام والقيامة تقديم خالق الورى ذي الوحدة قدمني ولي كان وحدة تفضيل ذي القدرة والإرادة فضلني وهو لي أراد قدت لذي العلم وذي الحياة توحيده المصفي الحياة والسمح والبصر والكلام صفت حياتي فلا ألام القادر المريد والعالم قد وهب لي باهت من قبل انتقد الحي والسميع والبصير والمتكلم له نسور لمن له سبحانه النفسية نور كفاني الظلم النفسية لمن له سبحانه السلبية سر كفاني الظلم القلبية إلي قاد من عليه الخلق دل منا بها نهاني تلق هداني الذي له تأثير وانقاد في الدارين لي كثير بملاسمة ما أمركم به وبترك التوجه إلى ما نهاكم عنه.